ثم قال: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. صيغة منتهى الجموع نوعان: نوع صحيح ونوع معتل. الصحيح انتهينا منه، ها، مساجد، مصابيح، محاريب، تماثيل، ألاعيب، أقارب، هذه كلها أسماء صحيحة ليس في آخرها حرف علة. النوع الثاني من صيغة منتهى الجموع: ما كان معتلا. وهو المقصود بهذا البيت. قال الشارح: إذا كان هذا الجمع، أعني صيغة منتهى الجموع، معتل الآخر، أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص، مجرى المنقوص في أي شيء؟ قال: كساري، فتنونه وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. اتضح ان الجمع، ان صيغة منتهى الجموع، انتبه، اذا كان معتلا مثل جواري وغواشي، هذا على وزن صيغة منتهى الجموع، لان الاصل كما يقولون جواري على وزن مفاعل، ها، إذن هو على وزن صيغة منتهى الجموع قطعا. طيب، الآن يقول ابن عقيل إنك تعامل ما كان على وزن مفاعل وهو معتل معاملة المنقوص لوجه الشبه بينهما، ها، لأن هذا آخر حرف علة اللي هو صيغة منتهى الجموع مثل جواري غواشي، مثل المنقوص قاضي وداعي وساري، ها، معروف قاعدة المنقوص. ما هي قاعدة المنقوص؟ إن كان محلى بأل أو مضافا ثبتت الياء. تقول: جاء القاضي ورأيت قاضي البلد. وإن كان غير محلى ولا مضاف تحذف الياء، التقاء الساكنين، وتقدر حركة الرفع والجر اللي الضمة وإيه والكسرة، والكسرة. فأنت تقول في جاء القاضي، إذا جردت من أل والإضافة تقول: جاء قاض، جاء قاض، ومررت بقاض. في حالة النصب تظهر فتحه لأنها خفيفة على الياء. ففي المحلى بألت والجاء رأيت القاضية، وفي حالة النصب أنت حاذف بحالة الرافع، حالة النصب ترجع الياء فتقول: رأيت إيش، ها، قاضيا، رأيت قاضيا، رجعت الياء. ولا أنت بحالة الرافع تقول إيه، جاء قاض، لكن بحالة النص تقول: رأيت قاضيا، فرجعت الياء. ما كان على وزن مفاعل وهو معتل يعامل هذه المعاملة. عندك مثلا جواري وغواشي، هذا فيه ياء، في حالة الرافع تقول: هذه جوار، ورأيت جواريا، ومررت بجوار. ولهذا جاء في القرآن: ومن فوقهم غواش. هل أثبت الياء؟ قال: ومن فوقهم غواشي، لا، قال غواش، لأن من فوقهم خبر مقدم وغواش مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة، لأن أصل غواشي لكن لما حذفت الياء صارت الضمة مقدرة على الياء المحذوفة. فالمقصود أن ما كان على صيغة منتهى الجموع وهو معتل يعامل معاملة المنقوص. ولهذا قال أجريته في الجر والرفع فقط، الجر والرفع، مجرى المنقوص كساري في أي شيء؟ قال أولا فتنونه، يعني يثبت التنوين، لأنك يعني الآن تقول كما في الآية الآن غواشي على صيغة منتهى الجموع ومع هذا فيها تنوين، وجوار على صيغة منتهى الجموع ومع هذا فيها تنوين، طيب قال فتنونه هذا العمل الأول، وتقدر رفعه أو جره هذا العمل الثاني. إن أصله مرفوع بضمة مقدرة فسيكون في المنع من الصرف مجرورا بفتحة مقدرة، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. يعني هذا في دليل على الأمر الثالث وهو أنك تحذف الياء، وإذا حذفت الياء تأتي بالتنوين. هل هذا تنوين التمكين؟ قال لك لا، تنوين التمكين ما يدخل على الاسم الممنوع من الصرف ولا لا، ونحن معنا صيغة منتهى الجموع الآن اللي هي ممنوعة من الصرف. إذا ما نوع التنوين في جوار وغواش؟ قال لك إنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة. وهل يصح أن يقال إنه تنوين تمكين؟ ما هو تنوين تمكين؟ ليش؟ لأن تنوين التمكين ما يدخل على الاسم الممنوع من الصرف، ما يدخل على الاسم الممنوع من الصرف، يحذف. إذا دل على أن التنوين في جوار وغواش أنه تنوين عوض، وتنوين العوض يدخل على الاسم الممنوع من الصرف. وهذه فائدة انتبهوا لها، أن بعض الأسماء الممنوع من الصرف فيها تنوين ولا ما فيها تنوين؟ فيها تنوين، لكن ما نوعه؟ هنا بحثنا تنوين عوض، وأنا أشرت أذكر إلى هذا في أول الباب، أشرنا إلى هذا. فالمقصود إنك الآن لو قلت مثلا مررت بجوار، يعرف صالح بجوار، ما قال عندكم العقيل إنك تقدر الرفع والجر؟ عندكم إيش معنى تقدر رفعه وجره؟ يعني تقدر الضم بحالة الرفع وتقدر، أنت قلت إيش؟ أنت قلت كسر ولا فتح؟ أنا قلت لكم قبل قليل قدر الفتح لأنه ممنوع من الصرف. إذا بجوار نقول كما قال إنه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكنين، يعني قالوا إن الياء محذوفة هنا التقاء الساكنين. طيب لكن هنا قد يرد إشكال بسيط أحب أن تفهموه. يعني نحن الآن نقول إنه مجرور بفتحة مقدرة، طيب حالة النصب قلت لكم قبل قليل أن تظهر الفتحة على الياء، وحتى بالنسبة لصيغة منتهى الجموع تظهر الفتحة على الياء، يعني تقول رأيت جواريا. طيب ما دام إنه مجرور بفتحة مقدرة هنا ليه ما ظهرت الفتحة؟ تفهمت السؤال ذا؟ يعني نحن عرفنا الآن مثل جواري وغواشي لو جاء منصوبا ترجع الياء وتظهر الفتحة على الياء ولا لا؟ طيب ما دامنا نقول انه مجرور فتحة مقدرة نجيب الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ليه ما ظهرت الفتحة؟ يعني ألا يمكن أن تقول مررت بجواريا؟ سهل تقول مررت بجواريا ولا لا؟ خلاص ليه ما رجع وليا من أجل الفتحة ما دام من الفتحة نائبة عن الكسرة؟ أصلا الكسرة ما يمكن تظهر على الياء لأنها ثقيلة، لأنها ثقيلة مثل الضمة ما تظهر على الياء لأنها ثقيلة. أصلا دي معلومات قديمة، لكن المشكلة أن الطلاب أنهم ما يربطون المعلومات بعض ببعض، قلنا هذه معلومات لا نريد أن نلقنكم إياها لأن مرت هناك في باب المنقوص ودرستوها في باب المنقوص. لكن المشكلة الآن الإنسان عندما يريد يدرس جزئية في آخر الشرح وهي مرت في أول الشرح لا بد أن يعيد ويبدي ويعيد ويبدي لأجل يربطها. فالمقصود الآن أنه الآن نوع من الصرف اللي معنى أنه مجرور بكسرة مقدرة بفتحة مقدرة. ليه ما ظهرت الفتحة ما دام أنها على ياء؟ ما تقول أنت رأيت جوارية ولا لا؟ طيب مررت بجوار، ما قل له أنه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء؟ لأنه ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. طيب ليه ما نظهر الفتحة على الياء؟ فهمت السؤال أنتم الحين؟ ما فهمتوه؟ الجواب قالوا لأن الفتحة نابت عن الكسرة، فما دام أنها نابت عن الكسرة فلتأخذ حكم الكسرة. هل تظهر الكسرة على الياء؟ ما قال ابن عقيل أنك تقدر الجر؟ تقدر الجر، إذن تقدر الجر مطلقا سواء كان بكسرة مثل ما بالمنقوص مررت بقاضم، أو كان الجر بفتحة كما في الممنوع من الصرف. ها؟ ولا كان المفروض أن الفتحة باب الممنوع من الصرف أن إيش؟ ها؟ أن تظهر على الياء ولا لا؟ أن تظهر على الياء. لكن لماذا ما أظهروها على الياء؟ قالوا لأن نائبة عن الكسرة، ما دام أن نائبة عن الكسرة والكسرة أصلا ما تظهر بغير الممنوع من الصرف، يعني بالمنقوص ما تظهر، فلتكن هنا ما تظهر. ولهذا قال لك ابن عقيل وتقدر ضمه وجره، وقال فيما بعد إيش؟ قال أما في النص فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين. طيب إذا كنت أنا سأجره بالفتحة، ها؟ لماذا ما أظهر الفتحة؟ أنا أظهر الفتح بحيث النصب لأنها خفيفة على الياء. ليه ما دام أنه مجرور بالفتحة، ليه ما أقول مررت بغواشية؟ مو سهل مررت بغواشية أو بجوارية؟ سهل جدا النطق به، مثل لو قلت رأيت جوارية، إيش الفرق بينه؟ ما في فرق بينه. إذن لماذا يقدر الجر مع أنه فتحة؟ لأنها نائبة عن الكسرة، وما دام أن الكسرة تقدر فلتقدر الفتحة. ما فهمتم؟ إحنا الأولى داري فيما علمتكم. يعني أنا أريد أن تكونوا دقيقين، لأنه قد يسألك سائل بالعبارة دي يقول تقدر رفعه أو جره، يجي واحد يسألك تعال الدارس الآن النحو وهو يصير جيد، يعني هو متخصص بالنحو، تعال أنا بسألك على الجزئية دي، وتقدر رفعه أو جره، إيش الجر اللي قدر هنا؟ الجر اللي بيقدر هنا أي حركة؟ الفتحة. ما قال ابن عقيل فيما بعد هنا بعده، قال وأما في النص فتثبت الياء وتحركها بالفتح. الفتحة واحدة، فتحة الجر وفتحة النصب. ليه تظهر ترد الياء من أجل تظهر عليها فتحة النصب، ولا ترد الياء من أجل تظهر عليها فتحة الجر؟ يعني أنت عندما تقول مررت بقاض، ما هو الآن ذا مجرور بالكسرة ولا لا؟ هذا مجرور بالكسرة، واضح أنك تقدر، أنك تقدر الكسرة، ولا يمكن ترجع الياء، لأنك لو رجعت الياء وظهرت الكسرة فيها ثقل، مررت بقاضي فيها ثقل، مثل الضم جاء قاضي. لكن بدرسنا الآن الجر بفتح ولا بكسرة؟ فتحة. طيب إذا كانت الفتحة ستظهر في حالة النصب، لأن الفتحة على الياء خفيفة، ليش ما تظهر بحالة الجر؟ لأنها خفيفة أيضا. إيش تقول بالجواب؟ تقول لأن الفتحة نائبة عن حركة ثقيلة وهي الكسرة فأعطيت حكمها. إيش معنى أعطيت حكمها؟ قدرت الفتحة كما تقدر الكسرة، ولم نرجع الياء مع الفتحة لأننا لا نرجعها مع الكسرة. هذه نقطة مهمة، إذا كنتم فهمتموها فحافظوا عليها. واضحة النقطة؟ أنت فهمت يا يوسف؟ وأنت؟ ها؟ أعد لي الكلام أشوف. يعني لماذا ما ظهرت الفتحة مع أن تظهر بحالة النصب؟ زين. طيب زين. قال وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين، يعني ما تأتي بالتنوين، فتقول هؤلاء جوار وغواش. ها؟ فعندك يعني هؤلاء مبتدأ وجوار خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة إما تخفيفا أو تخلصا من التقاء الساكنين على الخلاف، وأنا لا أريد أن أدخل في مثل هذا الخلاف. ومنه الآية الكريمة كما قلت لكم ومن فوقهم غواش، لكن تظهر الفتحة بحث النصب. ذكر ابن عقيل قال ومررت بجوار وغواش. اعرف مررت بجوار أنت. بجوار الباء جوار ممنوع من الصرف على صيغة مثل الجموع، علامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا أو تخلصا من التقاء الساكنين. طيب قال ورأيت جواري وغواشيا. ايش تلاحظون ورأيت جواري وغواشيا؟ انه ما في تنوين، ها؟ يعني ما تقول رأيت جواريا وغواشيا، لكن في المنقوص في تنوين. إيه؟ لأن أصل المنقوص مو ممنوع من الصرف. يعني ممنوع منقوص تقول رأيت قاضيا وساعدت داعيا، ها؟ لكن هنا تقول رأيت جواريا وغواشيا، ما تأتي بالتنوين لأنه ممنوع من الصرف. ولهذا جاء في القرآن سيروا فيها ليالي وأياما، سيروا فيها ليالي، فليالي ها مثل الجواري تماما، يعني بحالة الرفع، ها تقول بحالة الرفع تقول مرت علي ها ليال سعيدة مثلا، ليال ولا لا؟ وتقول مثلا تمتعت ها أو ذكرت في ليال كثيرة. محذوف هنا، محذوف الياء، لكن بحالة النصب ترجع الياء وتظهر الفتحة ولا لا؟ ولهذا جاء في القرآن سيروا فيها ليالي، في ليالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء وعوض منها التنوين. ولما نعمل التنوين هنا لماذا؟ لأنه تنوين عوض وليس بتنوين تمكين. نكتفي بهذا القدر. وهذا معنى قولي هنا وذا اعتلال منه. الضمير في منه يعود على صيغة منتهى الجموع ولا لا؟ يعني والمعتل مما كان على وزن مفاعل أو مفاعل.